بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط التاسع من شرح الفرائض على متن الرحبية لسماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. وأوله باب التهام. قال رحمه الله وحيى الله فإن ترى التهام ليس بتنتقم فلا يؤم الله حتى أنه فيه. وقال السبعة وذكر العائل منها غير العائل وأنها متى كانت تخص من أصلها إلى هذه الحساب وإن تكون من أصلها تخص فتخص من الحساب إذا صحت المسائل من أصلها فلا حاجة إلى حساب. وتقول مثلا في زوج وبنت أنك العم أنك يرضى عن الزوج الربع والبنت النصف والباقي العم لا تجد حساب. زوج وثلاث بنين أنك يرضى عن الزوج الربع واحد وبينهم باقي ثلاث واحد إلا واحد لا في حاجة إلى حساب. زوجة سبعة بني ابن الزوجة لا تكون الله من ثمانية والضرع سبعة بني سبعة كل واحد واحد. زوجة وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب مثلا أربعة لزوجة واحد والباقي لإخوة ولا حاجة إلى حساب من قتل. لكن إذا كانت لا تنقسم هذا هو الفوز إن شاء الله. ولهذا قرر وإن فرقت أهلك تنقسم وإن طلعت فيها مثلا تنتقل على نوع المراس وتطلع على رسل وتطلع على رسل له النحاء لما رسل له الضروريون السابون كتاب الضرائع قدر لك أن حساب الضرائع والعلم بتأصيل المسائل التصحيحية وإن بطور يتوصلوا بها إلى معرفة تأصيل المسائل التصحيحية والنصح وما تنتهي إليه المسألة والأصل هو مخرج فضلها وخروجه والتأصيل اسمه إخراج الأصل والتصحيح وتصحيح المسائل بعد تأصيلها والنظر في مواردها وعمل ما يلزم من التصحيح هذا هو التصحيح من الله في بين الريق والتهامه وبين ادراك ان هناك فرق ثم توضعت الاسلام في الاصل وهذا يقال التصحيح. وهناك تأصيل وتصحيح واصل ومصح أنه مسألة صورة فقد من البحثين أول الحساب وهنا يبين أنه إذا كانت فيها لك تنقسم على نوع المراس وإنها من حروب أو من عقبات تتبعه في مجمرة معه حساب الفرائض ونطلب طريقة الاقتصاد في العمل بوفر الدور لجانب الفرد. والمعنى في هذا أنك تنظر في اتهام وهو في فريق وإن انقسم عليهم فالحمد لله وإلا فاتبعت الطريق المرسومة بالتصحيح والتعقيب بالتصحيح ثم قد تكون رؤوس لفرق قد تكون فريق واحد قد يكون فريق واحد هذا أمر أسهل قد يكون لك فريقان أو ثلاثة أو أربعة من الورثة قد انقسمت عليهم اتهامه تحتاج إلى قابل نظر بينه اتهامهم ورؤوسهم فإن كانت منقسمة بحسب أصلها وإن كانت لم تنقسم المرض هل بينها موافقة أو مباينة فإن كانت موافقة رجعت إلى الوقت وأثبتت ثم مباينة رجعت إلى الأسماء كلها وأثبتت الأسماء كلها فجعلتها جزءاً للسهم وهو في أصل المسألة. ولهذا وصل الذي يوافق وصل في الأصل فأنت الحالق يعني إذا كانت الرؤوس منكسرة انكسارة وموافقة وانكسارة مباينة. أما إذا كان انكسارة مباينة فلا بد من أخذ جميع الرؤوس وضربها في الأصل ثم عند ذلك بالأحكام وصورة في الأصل ثم بلغ ثم بعد ذلك يعطى كل واحد سهمه مضروبة في الإحكام فما بلغ فهو سهم في الأصل. وإن كانت الموافقة فقط وجعلتها في الأسلام وضربتها في الأصل ثم بلغ فهو المقصد ثم تصل في كل واحد فتعظمه بهذا الذي يفجر السهم ثم بلغه ويقوده من مدح يده. وهذا هو التقريح والنظر بين الفريق واتهامه وإثبات فوق الرؤوس أو جميعها وما في الأصل ثم بلغ ومطح ويقال لهذا التصريح وقال لهذا النمر بين الفريق واتهامه أو إدراك واتهامها وإثبات جعل الإسلام من مواضع في الأصل وقال لهذا التصريح وفي التصريح ما حصل من الانكسار على الغرض فإن قاعدة أن الغرض لا يعطى إسلامه منكسرا بل يعطى إسلاما صحيح فلا يعطى واحد نصف ولا واحد ربع ولا واحد ولا اثنين ولا ولا ثلاثة إلى ربع ولا أربعة إلى ربع بل يعطى إسلاما صحيح ليس فيها كسر. وبهذا يعلم أن الفريق مع اتهامه لو كان فلا هلا تنقص بها اتهام هلا تنقص بالرازق هلا تنقص بالتباين ليس هناك حال رابع كل فريق واتهام هو هذه الأحوال الثلاث إما أن تنقص مع اتهامه وتصبح ناقص وإما أن تنقص وتوافق وتنقص الوقت وتجعله بالأسف وإما أن تنقص اتهام على الفريق إكثارا مباينة لا توافقه بشيء لا توافق ولا بغيره هذا يسمى المبايعه هي المخالفه ويثبت الرؤوس كلها ويسمى الاسلام وصار في اصلها ما بلغ هو نصح مثال ذلك زوج ظاهر بين ركن الامر وزوج طبعا واحد والباقي ثلاثه البين ثلاثه قد يتقن عليه لكل واحد واحد زوجه سبعة سنين وثاني ثمان لزوجة كل واحد والباقي سبعة للبنين سبعة قد يرتم عليه لكل واحد واحد فلا حاجة إلى التفصيل. زوج وأم سبعة بنين من اثني عشر لزوج ربع سبعة وأم كل اثنان بقي سبعة لبنين سبعة راتم عليه فلا حاجة إلى التفصيل. ثم مثال الانقسام مع الموافقة زوج ستة بنين مثلا أربعة للزوج ربع واحد بقي ثلاثة وستة تنكسر عليه ما يجي في واحد إلا نصف واحد وستة والباقي ثلاثة واحد نصف وكسور لا تنكسر لا تقرع بالكسور عند الفرائض لا وجه التقطيع هي قابلت بين اتهامهم ثلاثة ورؤوسهم رأى اتهام متوافقة للثلث ثلاثة فيها رؤوسهم وستة فيها ثلث وتأخذ وقت رؤوسهم اثنين ثلثها اثنين وجزء التهديد في أصلها أربعة في ثمانية تسعين ثمانية وجزء واحد من الثلاثين بثمانية ومن العقبة الثلاثة وجزء الثلاثين لكل واحد من واحد وهو مالي وقت جماعة المؤمنين هو واحد كل واحد له ثلث العقبة وهكذا لو ما تميز عن زوجة وأربعة عشر ابن أو من ابن فلها سبع واحد من ثمانية وباقي سبع لهم وأربعة عشر لا تنقسم بل تنقسم وتوافق السبع سبعة فيها سبع ورؤوس فيها سبع اثنان وتاخذ وقت رؤوس اثنان اثنين وتجعلها جزء السهم ثم في اقصى ثمانية ونجد ثلاثة ستة عشر مناسبة الزوجة بنفسها واحد في جزء اثنين باثنين ويكون ستة وان اصل السبع في اثنين في اربعة عشر وكل واحد منهم ما يأتي جماعة من أصلها واحد. أما المباينة هي المخالفة والاتهام غير الرؤوس لا تنقسم ولا توافق الرؤوس بشيء مثل زوج خمسة سنين خمسة سنين مع زوج له ربع من أربعة واحد بقيهم ثلاثة وصفة ثلاثة هي المباينة لا تنقسم ولا توافق ثلاثة فيها ثلث وخمسة ما فيها ثلث ثلاثة فيها خمس وثلاثة ما فيها خمس مختلف فهي رؤوس الخلفة ثم جلسة ثم في أصلها 24 على فلوس السماء وزوج واحد في 55 والعصب الثلاث في 55 وواحد في النسوة من جماعة من أصلها وثلاث خمس العصب وفي زوجة مثل بني إبن زوجة من أصلها ثمانية من أصلها واحد ثمانية أخلاق معنى لها واحدة والباقي سبعة بثلاثة بني الإبل فينتقم عليهم ولا يغار سبع فيها سبع وثلاثة فيها سبع وثلاثة فيها خمس وثلاثة فيها خمس الثلاثة وثلاثة أسر وخاسر يقوم بعد الإسلام صار في أصل ثمانية الأربعين ينصر وثلاثة واحد بخمسة الخمسة وثلاثة الأربعين ولهم سبعة في خمسة الخمسة ثلاثة الواحد مثل ما نجرات من أصلها هو سبعة هذا خلقهم خمسة ثلاثة الواحد خمسة من زوجة وبنت فقط نوعين وعشرة بني إبل وثلاثة أربعة إبل من زوجها ثم ثلاثة وبنت النص نعشر وثلاثة غير السلساء كلها ست أربعة وجميع ثلاثة وعشرون تبقى واحد بني الإبل حقا في العقل ثم عشرة وإنك تعليم ماذا ولا يوعد لأنه واحد لا يوعد السلساء وغير غير متصل عليهم فتصل توصل عشرة ثم جلسها سوى في أصلها ضعيفين مئتين وأربعين ونصف الزوجة ثلاثة في عشرة ثلاثين وغير نصف والبنت هنا عشر لعشرة في وعشرين ونصف نصف وكل واحد الأب غير أربعة في عشرة وأربعين ونصف نصف ولهم واحد العصر واحد في عشرة بعشرة وكل واحد منهم هو واحد هو إثر الأرض هو إثر الواحد منهم وضعوا إثنين يأتي إذا كان مستعى على أكثر من ثلاث أفضل صورة الأخرى الله أفضل يا هلا ثالث الزوج وثلاث بنين الزوج والباقي وقسم عليهم وإن كان بنين وإن كان بنين ستة لا يلزم الباقي لهم ثلاثة وهم ستة ثانية ثانية ثانية العمل يسمى ويعطي أكلها ويبلغ وضحها ثم يعطي كل واحد يقيمه مضروبا في إسهام ويبلغه ولا ومثله من الشركة نعم ليلة ثلاثة وستة مرة وستة وستة ناخذ وقت زين يسمى ويعطي أكلها أربعة وزوج واحد اثنين ولهم ثلاثة اثنين الآن كل واحد واحد مال يوصي جماعتهم نسوه مال يوصي جماعتهم يوصيها واحد فإن كان بنيهم خمس لا يم ما حدث العمل أي ثم ثم أربع سنة ستة سنة وثم من أسنة وفياتها أربعة لا يزود واحد خلفه لا واحد خلفه خمسة ربع ربع ربع يعني يصير له من النصح مثل ما له من أصل ربع ربع خمس خمس سدس سدس هكذا ولا هو ثلاثة خمسة خمسة خمسة واحد ثلاثة يصير له ثلاثة من أصلها أو ثلاثة بعده وهذا عن زوجة وسبعة بنين شو سهل زوجة استيقظ على الأولاد ربع ولا ثمن ثمن وفينا سهل بس أقل عدد في الثمن أقل عدد صالح يخرج الثمن ثمانية لا هذا أصل هذا أقل عدد يخرج فرضها فرض هذا أقل عدد يخرج فرضها فرضها بلا شك ثمانية في زوجة كل واحد والباقي سبعة قدر سبعة التعقيد واحد إلا واحد فإن كان معكم كم مثلا لأنهم يسعونه أم سبع زوج سنة ساعة التي يسعى سنة ساعة ما في الثماني المسرع يأتي أفضل ثمين ثمين ولا يخرجان إلا مسرع في سنة ساعة ومسرع من الساعة في زوج أربع سنة معنى زوج معنى زوجة هي سنة 24 زوجة زوجة نعم أبنى 24 من زوجة حكم الثلاثة لا ساعة خليها زوج هو المطلوب الزوج وهم سبعة بني نعم من العشر ليس يعجب الزوج أربع ثلاثة وهم نعم من اثنين يعني عشر ستة وهم اثنين نعم سبعة سبعة ما أسبلين سبعة نعم عفيف سبعة إلا واحد فين كانوا بني إبن هم بني إبن هم سبعة إلا واحد بعد يا لك يا لك أنت وجه وأم أم وكل عشرة أحد يقع نعم نعم دي زوجة ليس من فين أو ثلاث أو أربع ليس لهم الربع ولهم من الأم لها سبع لا أثنان كم يبقى؟ لا سبعة يبقى سبعة والله يقول لا سبعة تكفى سبعة تكفى لهم صافين لهم صافين يبقى في معرفين لكل واحد واحد كيف كان أسمى كل أب؟ أو أعمام أو بني عم هم واحد ولهم ما يتغير حكومة إذا كانوا هم بخوة هم بهم جدا نعم هم أم نعم فإن كانت أم في البلدة يتغير كما يشبه هذا السبب فإن كانوا بني عمها وعمام فقط في الأسلام لا سهل بحالها لكن يشبه أربعة عشر يقصنا من كثر ومعك نعم الجاد سبعة بعد زوجها الربع وجدها السدس تبقى سبعة نعم أربعة عشر من كثر ومعك نعم لا لا نعم جدة والجدة أربعة اثنين واحد اثنين نعم ثلاثة اثنين نعم وهي سبعة في نعم ولهم سبعة اثنين وكل واحد يجمع مال وقت جمع فيهم وفيها واحد واحد نعم فإن كان الإخوة عشرة فهذه حالة ولا ثانية نحن نستعد ربع ولم ولم لها سلس والباقي بالأسوأ هم عشرة لا يه ما في موافقة سبعة فيها سبع ولا ما في سبع والعشرة فيها خمسة فيها نصف عشرين ولا ثلاثة سبعة كثيرين وهم ما يلا مش خالفة يعني ماذا نعمل وسمى هو في أصلها العشر نصف الزوجة الثلاثة في عشرة وجده سيد عشرة جده سيد عشرة عشرين والعصر بسبعة وعشرين سبعة وعشرين سبعين وكل واحد إذا ما رجع عشرة فيها وهو سبعة عشرين سبعين هون بعد سبعين إذا حالك هالك ما شاء الله عن خمس بنات وزوج وابن ابن نعم الزوجة الربع نعم والبنات ثمانية بقي واحد تعقيم الثمانية قاسمة على ذات الخمس كلها تؤصل خمسة والسماء ترى في أصلها اثنى عشر نعم الزوجة ثلاثة خمسة ولهن ثمانية خمسة لهن ثمانية خمسة كم كل واحد ثمانية مثل ما جمعتهن فالباقي واحد لخمسة من الابن خمسة لو كان ثمان لو كان بنات ثمان ونحن عليك ما يحتاج عمل ثمان لهم ثمانية يعطنا بكل واحد واحد وضفهم يعطنا قل لك هذا سلاح بحالي هذا بنات ست كم شلال هذا سلاح بحالي زوج وست بنات وابن ابن من زوج له الربع والبنات والباقي الباقي من فيه ولا أحد من أنه أخي صحيح أو أخي لأب أو بعض عقبها الآخرين له الباقي وبنات ثلاث جات من كثير مصبور من ثمانية ثم ست لازم من كثير الباقي وش نعمل ماذا نعمل موافق بيه موافق بيه موافق بيه موافق بيه ثلاثة يسمى يوافق أصيح ما عجب نعم من زوج ثلاثة في ثلاثة ومن بنات ست ثمانية في ثلاثة والله وهو واحد من ست ثلاثة مثل ما لا أربعة مثل ما لو في جماعته من نفسها وهو أربعة والعاصمة له واحد في ثلاثة ثلاثة يا لك يا لك أنت تعذر بنت ابن ثلاث زوجات وفي شقيقة في زوجات ثلاث ثلاث بينهن سواء قاسم عليهن ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثلاث في واحد وفي ثلاثة واحد واحد والباقي خمسة مع عشرين شقيق. فإن كان مكان أخ لأب. تعرفون؟ فإن كان مكان أبو أخ لأم. تصرف. تصرف. وش تصرفها؟ لأن الأخوات من مرة مثل مع الأخوان. مثل الباقي العاصب ولو بالعم البعيد. نعم. مع العاصب الباقي. فإن هناك عاصب بعد هذا واحد باقي خمسة. نعم. من كان ما هناك عاقل رد عليهم ولا ماذا يفعل؟ رد عليهم على بنات الابن يكون ذاك الابن باقي بينهن على السواء نعم فإن كان بنات الابن موجودات 11 وهم 16 مباين تشوفون باين؟ ما يجب عليهم إذا صوت 11 تسمى ورد في أصلها 24 10 24 والضعين وواحد أربعة وعشرين نعم نعم نعم الزوجات ثلاثة ثلاثة يحدى عشر يحدى عشر والبنات يحدى عشر يحدى عشر يحدى عشر عشر ستة عشر واحد ستة أو ستة عشر واحد وسبعين وكل واحد منهم يجمع جمعتين نفسها وستة عشر نعم نعم والعاقبة نفسها خمسة في العشر خمسة خمسة قل خمسة بنين تقول أم واحد والباقي خمسة والبنين العاق خمسة تقول واحد واحد وإن كان مثلا أم أب يشتبك والباقي خمسة بنين فإن كان مثلا هما جدة هم أم أو جدة هم أب يشتبك والباقي بنين فإن كان مثلا بنين بني بنين خمسة بنين خمسة بنين وهم بنين خمسة بني إبل كان يرغبون ولا يتعلم خمسة بني إبل وهم بني إبل وهم بني إبل وهم أحد ولا واحد ولا يقال وهم أحد لو باقي مع الأرض ولو من جد وجد هم واحد لواحد من حزمك يا لك يا أربع زوجات ثمان خوات شقائق وأخ لأب مثلا أربع زوجات ثمان خوات شقائق وأخ لأب من زوجات أربع ثلاثة من نعم أربع ثلاثة لجنة فعوانية من عوانة الروح من ولا خوات شقائق ثمانية من واحدة واحد يجب من كان مكانهن أخوات لأب ثمان رقم واحد والباقي بعد الشقائق خلال تعقيد من كان الموجودين أخوات لأب بينهم ما يقول زوجين لا يقول كم منهم؟ جزء المعاشر لأن عقلنا من الزوجين وبينهن الباقي نعم من دخل في قبل استرجع إذا كانوا معهن أخوات لأب وهن أخوات لأب الأربعة الأربعة وذلك الرمال واحد والباحث ثلاثة دين عقيد وذلك المصدر الزعين ثلاثة الحاجة الأولى خواتف وقائد ثمان وخلياته وذلك الرمال لا عليهم الزجاج لا لا لا تقاسم ثلاثة وثم أربعة وثمة مكسرون بايل ثلاثة وثم أربعة وثمة ثلاثة أصلها اثنين واربعين حسن زوجات ثلاثة في أربعة بثمة عقيد وثلاثة ثلاثة ثلاثة وثم أربعة ثلاثة يعني أربعة أربعة من كل واحد أربعة والباقي واحد لا إن شاء الله أنا أقول لكم بنات وزوجة وخلف خواتي شقائق ثلاثة زوجة ثلاثة والبنات ثمان ثلاثة عشر كل واحد اثنان على السواء والباقي بعد الثمن وكل شيء خمسة وباقي خمسة لهن ثلاثة تعطيب أخذت مع غير لو كان مثلا أخوات شقائق أخوات لأب وأخذ الباقي تعقيبا فإن كنا أخوات لأم لا ماذا يكون؟ لا لا الحلول لا يكون عن حلول ولو كان أنثى الباقي العقل عن الذكور ولو كان ابن عم بعيد من كان البنات لسه ثمانية بنات خمس دايل هو لا يسمع من كسر عليه المدايل ليس تؤسسه الرسول ثم هو في أصل أربعة شيء كم نعم يزوج من أصلها ثلاثة من إسلام خمسة وهذا في من المرسين ثم وقرهين من المرسين ثم المصح ولي البنات ستة عشر في خمسة جميل كل واحدة ستة عشر بما جمعتهن نعم ولي الخوات خمسة في خمسة كل واحدة خمسة جميل المسألة بحالها لا تعطي بحالها لكن البنات ستة اثنى خمسة ستة في الحال زوجة ثمن وذا على حالها وذاك العصر خلاص عفوا في تعال قاسم ولا منكسر منكسر موافق لأن الستة لا يزق معها ستعشر ولا بتسف موافقة معي موافقة بالنص تتعشر فيها نص وستة فيها نص لكن ستة فيها شر أقل نعم لا لكن شنو في المدينة ستة فيها هيك وعشرة فيها هيك. لا وتجاهل الجهنان وتستعيد كم في السر وتجد وتجد وتجد من يخلي فروس ثلاثة يسمى ويسمى ويضافع فيها الظاهرين جن ممكن اذا جاء زوجها في ثلاثة في ثلاثة والبنات في ثلاثة في ثلاثة واحدة فيهن منهم عليها في جماعتهم فيها وهو ثمانية وانا اخوات تسعة خمسة في ثلاثة كل واحد خمس ثلاثة لا لك هذا الزوجة وهم خمس خوات لأب ثلاث خوات لأب الزوجة وابن وباقي ثلاثة خوات الأب عقيم ويكون لك قائد ثلاثة واحد ويكون لك خوات الأم الأم خوات الأم يعرفهم معنا يقولون ما يعرفهم معنا يبقى وضعهم وإن كان مكان البنت في السنة مكان في مكان بدلا منه من كل بدل البنت وين كان الخوات خمس ثلاثة وهنا باقي ثلاثة ياسم ولا مولا نعم واحد وهنا رؤوس يسمى يسبق يسمى بالإسهام ووفي أخيها ثمان بالتعال وزوجة واحد اثنين وبنت أربعة اثنين تمام ولهن ثلاثة اثنين ستة كل واحد واحد عليك يا عليك عليك ما شاء الله الزوجة أختي شقيقة خمسة أخوات لأب خمسة أخوات لأب خمسة أخوات لأب زوجة أختي شقيقة ما تنفع زوجته أختي هم أمها وأبيه وعن خمسة ذكور من الأب أخوات لأب في زوجة نعم زوجة وفي شقيقة وفي الأب خمسة نعم في زوجة ماذا تعطيها لهم لهم ولا ربع والله يقول سبحانه وتعالى يقول نصف نصف الآية والله هو المسيح تنحب الصالحة يقول نصفه آية المغارية لابد يكون لابد يكون آية المغارية ثلاثة ثلاثة النساء في أولها وفي آخر نعم ولكم نصفه ولكم نصفه ولكم نصفه نعم صلى الله عليه وسلم والله ان شاء الله السؤال الثاني يقرا اليوم ان شاء الله سنحن الثلاث الايات زوجها الربع فقط لان الله يقول لهن الربع ان لم يكن لكم ولد خليك يا ولد لها الربع واحد والشريطه النصف اثنين بغي واحد منه له وهو لاب تعقيم بالاخوه ما يعكر الشريطه ما يعكرون لانها اقوى منهم اقوى طيب واحد بعد يسمع لهم ولا مش واحد على خمسة من كشولة ناشي قاعدتها الفرائم لا بد يقسمون شهامة صحيحة ما في أكثر ما يعطوا ربع وخمس أعطوا شهامة صحيحة هذا قاعدتها في سعر الفرائم كافي واحد على خمسة ولا ماذا ممكن ما يستحيح إذا سمعنا على خمس خمس لكن لو كان سنين تركة ما يسعد وصار نور المنجة كلها أربعة تنين والزوجة ريال والشقية نقص مليل وبيع الهالي قسم بيهم على خمس جهات على خمس جهات كل واحد على خمس جهات ما في بعد لكن من جهة الحساب له طريقة صح لكن من كثير دائر ثلاثة وخمسة وثمانية جلسة ثلاثة في أصلها أربعة كم عشرين كم الزوجة واحد خمسة خمس شقيقة ثلاثة خمسة بعد ولهم واحد ألف وألف ولهم واحد في خمسة في خمسة كل واحد له واحد من عشرين ثم صح تمام تمام نعم

أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من تركه على ثلاثة عشر أبناء تعطيه ما يعصون عمتهم ما يعصون خاصة لا جاسم ولا دايم ولا معرف دايم واحد ما يورط شيء من قوس ثمان عشرة ثمة رفيع فيها ثمانية زوجة واحد في عشرة ولهم بنت أربعة في عشرة ولهم عصبة ثلاثة في عشرة كل واحد ثلاثة ولكن العصبة ثلاثة يعجبة ويوحي مثل من جماعته نصيها وثلاثة وهكذا لو كان عشرة في أخوة أشقاء لأب أو أعمان أو بن عم جماعه الدم هذا يا هلا قال أنت ما بنات بزوج وأخي كبير بزوج وبنات ثمان جاسم واتبت عليهم وثمان نعم وباقي واحد لك كبير نعم تعطيني من كان مكان أشتي شقيقة قلت أصلا مع الغير أو كان معها مكان أخذ لأب بالنسخ أو أخذ لأب ثلاثة أصلا مع الغير شقيقة مثل شقيق هنا في هذا الموضوع نعم من كان مكان ذلك أخذ لأب أو أخذ لأب يطلق نعم البنات يحجبنا نعم يحجبنا أولاد الأم نعم فإن كان البنات لسه ثمانا خمسة يعني سرطين ومن خمسة وسمع رضي أطيع نعجة نعم لزوج ثلاثة في خمسة ولهن ثمانية في خمسة واحدة في مثل نعطيها وثمانية والعاصب الأخ واحد في خمسة في خمسة مش لا بحالة لكن بنات تكتبهم فرش زودوا ست بنات طافي جميع زوج ست بنات زوج ست بنات نصف مع بنات زوج تطي نصف مع بنات أنا الزوج له طبعاً 12 والبنات 8 والباقي واحد من كم مكان هو معشق هو معشقة تعطيه ما كان بقيت العشرة نعم البنات لهن 8 وهن 6 الموافق وهكذا لو كنا بنات ابن هم واحد نعم نصف النصف تسع مش العمل نثبت متوسط ثلاثة ويسمى يرى في أصلها 12 تبلغ للزوج 3 في 3 ولبنات وبنات الثمانية في 3 لكل واحدة من وصف جماعتهن من نصفها وهو 4 سنتين والعاصل له 1 في 3 نعم معلوم لا أنا كارب من بنتين وأم وفي فحيرة ليش أنا الأم من بنتين 4 والباقي 1 الشقيقة تعطي مع البنات ما يفضل لها تعطي مع البنات ولو كانت في اليوم كذلك إن كانت في اليوم بعد وسلوم مع البنات ترث قدر الإبوث يقول ما ترث لأم ما ترث مع البنات تسقط لأن عرف الأولوم تطلق يكون ثلاثة وحقوقين كانوا قبل ثلاثة أوقات وله أخوان فريق لوحي السبع الكلالة من لا ولد له ولا ولد له فهم فلا تسقطوا يقولون يسقطون إنما يجب الشقيقة أو الثلاثة مع البنات نعم إن كان البنات 4 مو سنتين 4 كذلك ثلثين لهم لكل واحدة واحد وإن كان البنات ابن حكم واحد له ثلثين وإن كان مكان الأم جدة ترى سدس لهذا نعم لهذا لهذا كان وزة لما نخواه من قائد يقول أخي كثير لما ثلاث الأربع زوجة لما نخواه شمين من شو الزوجة الأربع ثلاثة ونخواه تقايد إنسان ثمانية والباقي لا يتبني تعطي ما يعصب عن ماته من يعصبهم شقيق خاصة ليس من أخوات الأب كذلك هم شقيق يعني باقي ولا يعصبهم لا يعصب لأن هنزل الزوجة هي واحد ثلاث أو أربع لهم الربع أيضا لهم الربع ما لهم إلا الربع ولا تفضل ولا تفضل أربعا ليس لهم إلا الربع الشريك نحن وهكذا يرسمون فيه مع الغوارد نعم الشريك هنا وإن كان مكان الأخوات دقائق ثمان أخوات لأم ما في اتصال زوجة ثمان أخوات لأم وابن أخي شقيق ومتابعة لها 12 وزوجة ربع ثلاثة وثلاثة لأم أربعة ومصير أربعة وباقي خمسة ومستغيث أعطيك نعم والأربعة خاصة على ثمانية لأم هل أثناء أخواتهم؟ غير قاسم ما يولم واحد الربع نفس الزوطة بغوص عليل ثم من الإسلام توفي أصلها 12 تبلغ 24 للزوجة 3-2 والإخوة لهم 4-2 واحد إلى واحد في واحد إلى واحد والعاصر له 5-2 في 10 من بعد عامل على أجناس قدم إلى انكسر على فريق واحد فإن الحاسب يأخذ الوقت إن كان موافق أو جميع الرؤوس كان مباينة ويعتبرها للأسنان ثم يضربها في أصل مثلا ثم ملقى حاجه مثلا ثم يقام له شيء من أصلها أخذ مبروك هذا العدد الذي يستهل وهو له من المصحة مثلا يقدم على أمثلة وأن الفريق واحد تارة تنقسم عليه سهامه وتارة تبعينه سهامه وتارة توافقه سهامه. كل هذا مرة في أمجد ويانا التسان لما تقدم زوج ونان بنات وأخي شقيق وهم الثلثان ثمانية وهم ثمان ينقسم عليهم وهكذا كنا أربع وكنا ثنتين ينقسم عليهم. ومن الموافقة زوج ست بنات وأخي شقيق هم ست ونصيبهن ثمانية لا ينقسم بل ينكسر ويوافق منهم لأن الستة فصها ثلاثة والثمانية فصها أربعة والستة فيها ثلث لكن ليس للسماء يسود فلهذا انحصر الوقت في النصف. والمباين قدم الزوج خمس بنات واخي شقيق والبنات خمس والسهم ثمانية فلا ينقسم ولا يوافق لان خمسة ليس فيها نصف وليس فيها ربع لان فيها خمس والثمان ليس فيها خمس فلهذا تباين سمعت السهام مع الرؤوس فالرؤوس ترى الرؤوس جميعها وهي الاسلام في اصلها كما تقدم. اما اذا كان على اجناس على فريقين ثلاث الأربعة فهي النهاية لكن ما يكون أربعة فليس على واحد فليس على اثنين فليس على ثلاثة فليس على أربعة وهذا أكثر شيء. فالاثنين مثل أربع زوجات خمس بنات وأخي شقيق الزوجات أربع نصيبهن ثلاث وبنات خمس نصيبهن ستة عشر من أربعة وعشرين كل منهما قد بينت سهام الزوجات والبنات هذا في هذين الفريقان قد بينتهما سهامهما وقد انتهى ثلاث شرط أيضاً ثلاث أربع زوجات مثل خمس بنات مثل ثلاث جدات هذه ثلاث شرط ثلاث جدات له النسب أربعة من أربعة وعشرين لا ينقسم عليهم بني باي وليس أربع له النسب من ثلاثة لا ينقسم عليهم بني باي وليس له النسب التاسع من خمس لا ينقسم عليهم بني باي والباقي واحد مثل أخ شقيق عم شقيق ونحو ذلك هذه ثلاث شرط قد يكون على أربع جوار كالصورة في المنصورة خلف بنات ثلاث جدات أربع زوجات خلف الذري إبن وهم باقي واحد صار أربع جوار بنات خمس وهم ستة عشر ربع يسويهن زوجات أربع هم ثلاث ربع يسويهن جدات ثلاث كلهن أربعة يسويهن العاصب خلف الذري إبن وبقي لهم واحد يبينهن صار أربع جوار. المؤلف وضح بهذا ويجب أن الإنسان إذا كان على أكثر من فريق فإنه لا يخلو من أربع نساء إما المعادلة وإما الموافقة وإما المناشرة والمداخلة وإما المباينة هذه النساء بالأربع فيقع جاد المكفات عليها سهامها لا تخلو من هذه النساء بالأربع فإنما يتماثل الفريقان فأكثر أو يتداخل أو يتوافقا أو يتخالفا يتباينا فتهم ثم لا تأخذ واحد فقط مثل أربع زوجات ابن وأربع زوجين أربع زوجين أربع زوجات لهم نسمة واحد من ثلاثة ونزلنا أربعة باقي ثلاثة أربعة زوجين قد تماثل أربعة وأربعة فالحكم تأخذ واحد شخص تكتب واحد وأربعة ثم تأخذ واحد أربعة ثلاثة ثلاثة زوجات واحد أربعة أربعة بينهم ذلك كل واحد واحد من أربعة أبناء أربعة ستة عشر والأصل ثلاثة أربعة ستة عشر كل واحد ثلاثة وهكذا لو كان أكثر يكون أكثر أكثر تكثير واحد كل ما ثلاثة مثل أربع زوجات مثل أو أربع أخوات لأن ما في شقيقة قد يقع قد يقع ثلاثة من سماجنا في خمس بنات في خمس طبقات الأم خمس طبقات الأم خمس خوات خطايا زوجة مثلا المقصود إذا تماثل ولو أكثر من اثنين بالسبب واحد. أما إذا كانت تناسبة وهي متداخلة بالسبب الأكبر إذا كان الأفراد من المفرد الأكبر ضابطها من المفرد الأكبر وضابط الآخر ينقص من الأكبر أفراد من الكسر وضابط ذلك أن يخرج الأفراد الأكبر من الإجابة والنقص يقال لهم سنة بثلاثين وأربعة ثلاثة وستة أربعة وثمانية بين الأكبر الأربع زوجات وبنت وثمانية بني إبن هي ثلاثة أربعة بنصف ثمانية وتفري أربعة أربعة ثلاث ثمانية من زيادة من الجزء الأكبر من الأكبر فإن الأربعة جزء مفرد من الأكبر وهم نصف فيجمع فيها ضوابط جزء مفرد من الأكبر وتفري وهو ينقسم عليه لو قسمت ثمانية على أربعة ينقسم بدون قسم راح يقسم واحد اثنين ثمانية على أربعة تنقسم على اثنين اثنين وهذا ضابط المداخلة ليس هذا الأكبر لأن في هذه عن أربع زوجات وعن بنت وعن ثمانية بني ابن ثلاثة من ثمانية من زوجات تكون واحد والبنت النصف وبين ابن باقي ثلاثة وبين اتهامهم وفي فؤوس المشتاق ومباينة يلبس فؤوس الزوجات أربعة فؤوس من الابن ثمانية ومن بينهم النساء أربعة منها متداخلة ليس هذا الأكبر ثمانية وفي أكبر ثمانية لا والموافقة هي تتفق على الجزء أو طريق ما تكون لأكبر تأخذ هذا المتوافقين تكون لأحد المتوافقين هذا كثير مثل أربع زوجات من الأخوات الشقائق وست ستة أخوات الأب وزي عليهم ربع ثلاثة من عشر أخوات لهم ثلاثة ثمانية والباقي واحد أخوة الأب وستة ستة أربعة متواتع النصف تأخذ حد عددين ستة بدل الأربعة يعني نضرب هذا العددين في كامل الاخر ستة اثنين او ثلاثة واربعة نحسب هذا الجزء ثلاثتين من الزوجات ستة اثنى عشر او نحسب ستة ثلاثة في كامل الاربعة اثنى عشر من هذا الجزء اما التباين فكثير واضح وحال لا يمكن توافق ولا مناسب ولا تماثل هذا قال المباينة لا يكون بين العددين لا مناسبة ولا موافقة ولا تناسب هذا هو التباين مثل أربع زوجات وفي شقيقتين وخمسة أخوات لأب ثلاثة عشر الزوجات أربعة ثلاثة شقيقتين ثلاثة ثمانية فكل واحد يكون لأب خمسة مثل تعيين مباين وخمسة والأربعة متباين ليس بينهما لا مداخلة ولا تناسب ولا موافقة أربعة لا توصل خمسة وخمسة لا توصل أربعة في شيء هذه مباينة يرى أحدهم الآخر أربعة خمسة في عشرين هذا في الجزء الثاني مثل الأمثال لو كانت مثلا بحالها والبنات والأخوات الشقائق ثلاثة بنتين ثلاثة أربع زوجات وثلاث أخوات شقائق خمسة أخوات لأب الشقائق بينهن في محشاهم ومن ثمانية يرفعون ثلاثة فمعنى ثلاثة رؤوس أخوات وأربع رؤوس زوجات خمسة رؤوس أخوة الأب كلها متباينة ثلاثة خمسة أربعة كلها متباينة يرفع بعضها البعض أربعة ثلاثة خمسة خمسة عشر خمسة عشر في أربعة ستين قد يقع ثمانية في أربعة أربعة تبقى في النهاية مثل أربع زوجات وثلاث جدات خمس بنات سبعة بني ابن الزوجات ثم ثلاث يبينهن جدات ثم اربعه يبينهن البنات التسع عشر ثم التسع عشر خمس يبينهن الباقي واحد سبعة بني ابن ينتهي يبينهن فصارت رؤوس مثبته اربعه ثلاثه خمسه سبعه كلها متباينه اشتروا بعض الاشياء وما بلغ من تحصله بالاسلام وفي حكمها هذا هم غالب عليهم. وإذا على عمل على هذا فإن يأتهم فقط إلى المؤلف يحكم في عليهم العجل والمؤلف. المقصود أن يرث المؤلف والمعتمد في إنسان الفرائض على هذه الكتب. أولا النظر بين كل فريق واتهام هل تنقص عن عمله، هذا أول شيء. إذا صار مثله فريق عندنا أكثر وقال أنا ضاع ثلاثة نظر أنه الأول بين فريق بين كل فريق واتهام، والنظر الثاني بين المستتاب أنه الأول تنظر بين كل فريق واتهام هل تنقص عليه هل تباين هل تغاطر. فإن فرق من يترى كل من فريقين نظر بين المستتاب هل هم متباينة هل هي متناسبة هل هي متوافقة هل هي متماثلة تنظر الإنسان بعد ذلك. وإذا نظرت إلى المستتاب فرق الأضعف في بعض على حسب القاعدة، فمن حصل كان ضربا أو اتساء بالتماثل ما له دين فالتماثل اتساء واحد من المتماثل فقط، ومنعه المتوافقة هي الوضع وفق أحدهم في الآخر. ويمكن أكثر وإذا أحد غار في الثاني الآخر ثم المظلوم في تأثير الثالث، وإن كانت متناسبة كلها أخذت الأكبر وجعلت الجسد، وإن كانت متباينة ضربت بعضها ضربت كلها ضربت بعض ببعض وتحصل فوق لا تجي على أنزل عن الله ثم يجي هذا لأن الشيء يا ربي بأنزله وفق الله في نعم نعم يا هلك هالك ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أربع زوجات وخمس خوات شقائق وأخ لأب وكذا من كم؟ أربع زوجات وخمس خوات شقائق وأخ لأب نعم يا غير ثماني نعم عندك ثمن نعم في زوجات أربع ثلاثة ولا خوات شقائق خمس ثمانية بقي واحد تعفيف وقال كنا لنا في البسر نظران أحدهما بين كل فريق واتهام والنظر الثاني مثبتات من الجرق من رؤوس الجرق أو أرباقها أحلام. طيب وش بين الزوجة الزوجات النصيبين ثلاثة ثلاثة رؤوسهم أربعة رؤوسهم أربعة وبين الأخوات الشقائق ونصيبهن ثمانية وهن خمس ثلاثة رؤوسهن خمسة. ثم ننظر النظر الثاني بين المثبتين أربعة وخمسة بينهما يضرب أحدهما في الآخر كم؟ أربعة في خمسة وهذا يسمى يضرب في أصل 12 نعم نعم الزوجة من أصلها ثلاثة في جنة التابع فيهم بكل واحدة أربعة يعني نصيبها النظر في المقابل جميع المقابل خمسة خمسة عشر والأخوات لهن ثمانية في خمسة في كل واحدة كنا خمس في كل واحدة لهن ثمانية في عشرين كم؟ ثمانية في عشرين نعم في كل واحدة فيهما جمعتهن وفيها ثمان مرور في رؤوس الزوجات أربعة لا من خمس ثمانية في أربعة في كل واحد من الواجب عز نفسها وثماني هو في وصل الجهاز الفريق الثاني أربعة هي وثلاثة كل واحد اثنان وثلاثة خمس خمس يكونوا ستين نعم وخواتها خمس نعم لو كل واحد اثنان وثلاثة نعم يوسف فيه على خمس نعم يقول لي واحد اثنان وثلاثة وهو الذي جمع بهن المال نظر في الوقت الوجان هذه قاعدة أسهل يعني يبغى يعرف الإنسان قال بما لجمع بهن في الوقت المقابل يقول لي كل واحد اثنان وثلاثة والعاصب له واحد في الزين لا تنصيبه لا جمال في المقابل في رؤوس الأخوات في فريق المقابل فريق المقابل نعم نصيب الأولى زوجات ضرفة نعم نصيب الأولى ثلاثة في قوس المقابل خمسة فرشت على ذلك نعم والعاصب له واحد في عشرين في عشرين عشرين نعم نجي بعدك متى بحاجة لكن البنات ثلاث أخوات ست وهم خمس متى بحاجة أربع زوجات وست أخوات شقائق وأخ اليات بس يعني لقيت الحالة نعم زوجات ربع ثلاثة وهم باينهم نعم والأخوات من كان مالي مكتوب موافق نعم الأولى من باين لأن خلف نعم وهناك خلف موافق نعم تشوفه تشوف الرؤوس ثلاثة مع رؤوس زوجات أربعة نعم نعم هذا كل واحد من عائلته رؤوس زوجات أربعة نعم ووصف البناء أخواته ثلاثة ثم ننظر إلى المستفاد أربعة وثلاثة النساء الأربع تجدها مباين يضرب أحدهم في الآخر هذا جزء سهم نعم هو في أصلها 12 نعم نعم نعم زوجات ثلاثة في ثلاثة زوجات ثلاثة في 19 في كل واحدة لكل واحدة مثل ما لجماعة هنا فهو ثلاث يضرب في الفريق الثاني ثلاثة في الفريق الثاني ثلاثة ثمن في واحد تسعة في ربع 36 أنا ربعها تسعة ربعها تسعة نعم وأنا هو احتمالي في نعجب ما يجي تعذب؟ تعذب من ستة وتسعين. نعم. لواحدة فيهن. مثل ما لي وقت. مثل ما لي وقت. أربعة. مفروض في وقت زوجات أربعة. كم؟ أربعة في أربعة. هذا كل واحد تعذب. من ستة وتسعين. نعم. نعم. ستها. ست سورين. نعم. ست سورين. ست سورين. نعم. والعاصب واحد فيهن عشر. لا لا يا هلك هذا عن ثلاث زوجات ثلاث زوجات وكنا الأخوات اللي أب وبالأخي تقيد ودخل معي تقيد ثلاث زوجات وثمان أخوات تقايد وبالأخي تقيد ما أخوات اللي أب وبالأخي تقيد كما ثلاثة نعم من الزوجات من الزوجات من الزوجات الثلاث من الزوجات الثلاث كم ثلاثة ولا هوات ثمان للأب ثمانية بقي واحد ما كمل أخي شقيق تعطيب وإن كان في الأخي للأب كذلك يأخذ أو عم أو ابن عم أو معزب يأخذ الباقي تعطيب ننظر بين فريقين وسهامهم الزوجات ثلاث نصيبهن ثلاثة قاسم ولا مكسب الزوجات ثلاث نصيبهن بالربع ثلاث قاسم ولا مكسب قاسم كل واحد لها كم كل واحد لها كم واحد نعم بس الربع الربع بينهن ثلاث نون ولا خوات ثمان نصيبهن ثمانية قاسم ولا مكسب قاسم عليهم ما يحتاج عمل نعم لكل واحدة واحد نعم ثم السبعين ثم السبعين نعم طيب يجنب يا هلك هذا والأربع زوجات اثنان بنات ابن وأم ستة وتسعة أشقاء من أربعة من أربعة من أربعة من أربعة من ثمان من أربعة نعم والجه والأم أربعة نعم والباقي واحد يخذ رأي حقا فوقه ستة ولو كان أخوات الشقة كذلك عفوا مع غير أو أخوات لأب أو أخوات لأب كل واحد عفوا في هذا كل غرور ما يهم سوى ذلك عصبة نصيب لنا نظر النظر الأول بين الفرق والتهاني نعم والنظر الثاني المفتاة نظر التجار أو جميعها نعم أو خاطئها نعم نعم ننظر بين الزوجات بين السبيلين الثلاثة وهن الأربعة باينة نصيبتهن أربعة نعم والبنات إلى الزمان ونصيبهن التعدد قاسم لكل واحد اثنان ما سبعا ولم تبع واحد من قاسم نبي اخاء الاخوه لهم واحد وهم سته دائما وفي فوق سنه سته ورسهم سته قاسم سته على اربعه وسته بينهم الرجل اربع رواه من لطف يوم بص احدهما كان الاخر ولا يفوق كان الاخر نعم يضرب في الأربعة اثنين في ستة أو في ستة ثلاثة في أربعة كم؟ ويسمى يضرب في أربعة فيه عشرة في أربعة فيه كم؟ اثنين في أربعة فيه الجميع مئتان ثمانية ثمانون ثمانية ثمانون من الصح نعم الزوجات ثلاثة في السهم ثلاثة في اثنى عشر ثلاثة في كل واحدة أربعة. يعني كل واحد اسمع ستة. وهما من عدد ثلاثة في وقت. في وقت هو ثلاثة ستة. وأخذ بنات لهن. ستة عشر في الوقت الهلمين في 12 24 في وقت له. والأم أربعة في 12 والعصر واحد في 12 واحد من واحد. نعم. وهول إن جمعت من أكثر واحد في وقت الزوجات. نعم. مثل هذه بحالة مثل بحالة أربع زوجات ومنات ابن 16 عمال وهم والإخوة بدل ما هم ستة الإخوة ثنائي ممكن من 24 زوجات من ثلاثة وبنات ابن ثلثان الثلاثة والأم الثلاثة أربعة والباقي واحد وهم ثمانية لا يهاتم ولا من كثير ولا نايم يبقى صوت ثمانية والزوجة لهن ثلاثة والأربعة يبقى صوت أربعة قاسم الثلاثة أربعة وثمانية وبنات الابن قاسم نعم قاسم ما يحتاج عرف نعم طيب قاسم الثلاثة أربعة وثمانية بينهما بنت الأربعة بينهما مداخلة الله يبلغ مواخر وليس مداخل لأن الأصغر جزء مفرد للأكبر لأن الأربعة نصف من السنة ولأن الأصغر جزء الأكبر ذكرة مرة ثانية أربعة أربعة يحمل الأكبر ولأن الأكبر ينقسم على الأصغر جزء الكسر لو أتم ثمانية على أربعة ينقسم ويخرج يعني الضوابط مداخلة متوسطة إيش معنى العمل؟ الكبرى يعني دي أكبر نسبة كبرى أصغر نعم اختصارا تفصيل الجزء الثام ثمانية وفي الجزء الثام نعم كبرى في أكثر 24 ثمانية في 20 ثمانية في 4 ثمانية في 4 ثمانية في 4 ثمانية في 4 ثمانية في 8 كل واحدة وقوها في السن والبنات اللي في كل وقت لها اثنان في ثمانية وهم أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية وثمانية أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية وثمانية نعم والعصر واحد في ثمانية ثمانية في كل واحد من بعد نعم يا هلا كان أربع زوجات وبنتين وأم وأربع أخوات بالتقايا في زوجات الأربع ثلاثة وبنتين ثلاثة وخلق والأم بقي واحد من أخوات بالتقايا تعطيب أخوات مع غيري ليس مكان هنا أربع أخوات لأب وكان الباقي تقريبا ليس أربع أخوات لأم من بنات لأنه لو ما يدوم مع الوارد ننظر نظري النظر لو بين كل فريق متهم بين الزوجات التهمين وبين الأخوات التهمين وموافق اللغات من المائن نعم لا يجب أن يكون أربعة الأخوات أربعة لبن واحد لا يجب الزوجات هم أربعة نعم هم ننظر النظر الثاني بين المسلسات نعم هنجي بينهما أربعة أربعة أربعة أربعة الأخوات الزوجات ماذا في قطب في تم وفي أطلع بعضين نعم الزوجات الأصلية ثلاثة في أربعة كل واحدة ثلاثة نعم يا لك هذا زوجتين أربع جندات متساويات صحيح تلك يا أربع جندات صحيح نعم صحيح أربع جندات متساويات الدرجة وأختي شقيقة وأخوين الأب من زوجات ثلاثة نعم مع شقيقة نعم لها أختي شقيقة والجندات الأربع أربعة بقي واحد ومعك أخوين الأب نعم نعم اللهم تعقيد من أنا واحد مثلا أدوم النظر إلى كل فريق وكان نعم النظر إلى الزوجات سنتين ونصير كنا ثلاث من كسوم باين بصوت وبسيط والجدات أربع ونصير كنا اثنان بين فريق مداخلة يقع مداخلة ما يقع بينها من كون اتهام من المفتاح نعم بالنسبة لصغر الرؤوس اثنين ولا والأخوان اللي قبلهم واحد وغيرهما ثلاث مستشفيات اثنين واثنين واثنين ثلاث زرع كلهم واثلة تفتكى في أحدها ويسمى واثنان وفي أصلها 12 كم؟ زوجات ثلاثة اثنين بينهما ولا ستة اثنين وجدات اثنين اثنين وكل واحد واحد والأخوين واحد اثنين بينهم اثنان بعد نعم إذا هلك عليه الله أربع زوجات وقت لأب ثلاث خلاص لأب أربع رجال ثلاث خلاص لأب وستة أعمام نعم مثل زوجات الأربع ثلاث نعم نعم نعم ثلاثة ونصف دقيقة والأخوات الأب الثلاث ونصف دقيقة والباقي واحد ستة أعمام تعقيب لنا نظران مثلا أحدهما بين كل فريق واتهام زوجات وأرتيبهن ثلاثة وقايل وفطورتهم أربعة والأخوات الأب لا لهن اثنان وهن ثلاث وبينهن فطورتهن ثلاثة والأعمام واحد لهم واحد وهم ستة وبينهم فطورتهم ستة فاتوا مثلاً على أربعة وثلاثة وستة نعم نظر بينها بالنسبة الأربعة نعم هي ثلاثة وستة لأن الجزم رب من أكبر فيسوها بالستة فين الستة والأربعة واحد النصف نظر يوصى أحدنا في كامل الآخر فيه في ستة هكذا ثلاث أربعة من؟ نعم رقم واحد وهذا اللي كامل هذا لن؟ نعم تحفظ 12 وهذا يسمى؟ نعم يرى في أصلها 12 نعم نعم نعم إذا جاء ثلاثة 12 كل واحدة ستة نعم ولا ستة في دقيقة ستة في 12 ستة في 12 ستة في 12 في 12 اثنى عشر هنا ثلاث وكل واحدة والعمال واحد اثنى عشر وهم ستة في كل واحد من أعلى يا هلا ثالث عقم الوحد وارضع بنات إذا كان أقول أم نعم نعم أضع صوتك قلت واحد ولد ثلاثة ولا بنات أربع أربعة نروح لها واحد كمت ستة ما بدي شيء كمت جاسنا عليهم أربعة ونصف أربعة جاسنا نروح لها واحد وين كانوا بنات ابن؟ كانوا ثلاثين أربعة بينهن وين كان مكان أم جدة أم أم وين كان مكان أبي أب جد يا رب العالمين يا رب العالمين بتاعك مضيقه